مسلم. أيها الجيل، قيمة الإنسان في قلب سليم ولسان الصدق واللون طلاء. لا تكتمن حقا ولا تدهنا فيه، ولا تطغى ولا تعتدي، واصدق وأيقن أن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع التملق جانبا خير من الملق الخرس. أيها الجيل عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أيها الجيل المرء على دين خليله، من صاحب قد تفسد الأخلاق، فالطبع من عادته سراق. كن في الصادقين ومن الصادقين ومع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الجيل دع ذكر هند وتناسى الرباب، واضرب بسهم الصدق في كل باب. فالنحل لما رعت من كل فاكهة أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل. الشمع بالليل نور يستضاء به، والشهد يبري بإذن البارئ العللا. فبادر الفرصة ما أمكنت، فما قضاء الفرض مثل الأداء. أيها الجيل تخير في الحياة مقام عز، ولا تك مثل حائرة السحاب. صدق الهمة صانع تاريخ الأمة، والشاهد الأئمة. أيها الجيل لا تقل عملاقنا اليوم تقزم، ما عهدت اليأس في حرفك تمتم. ديننا حق ووعد الله حق، ولنا في الكون آيات ومعلم. تفاؤلا تفاؤلا يرجى الغيث، إما الأفق غاما. وكم مرت بأمتنا خطوب وزادتها ثباتا واحتداما. أمتنا أمة منصورة ظاهرة، باقية مستمرة إلى قيام الساعة. لا تضعف وتنهزم في ناحية إلا وتقوى وتنتصر في ناحية أخرى، وشواهد التاريخ ناطقة. أيها الجيل الأمن بالإيمان، لا تبغي مورد أمن بعد مورده. من حل طيبة لم يجنح إلى النجف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. المؤمن مطمئن آمن، غايته الفرار إلى الله، وسبيله اتباع ما شرع الله. حياته لله وبالله، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. أخيرا أيها الجيل دونك المندلي الذكي، في صدق خير مرسل ونبي. أنزله منزلة البرء من الدنف، وعانقه عناق اللامل الألف. وبروضه طنب خيامك وأنخ ركابك. أنخ حادي الركب بروض المندل الرطب، وقل يا حادي الأضعان عجبي نحوه عجبي، وسر بي نحوه سحرا. فبما بي من الحب وقد هبت نسائمه بشرق الأرض والغرب. ولعلي قد أسرجت الجواد لراكبه، ومهدت الطريق لمن يبني المنار به. ووداعا وإلى ملتقى إن لم يحل من حائلي. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار منها نجنا برحمتك. واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا. ثم إلينا كره الطغيان والكفر والفسوق والعصيان. أنا مسلم، أنا خادم لك أمتي، قلمي لساني ومدفعي.